نحن في المسألة الأخيرة من هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب المتشددون، منهجهم ومناقشة أهم قضاياهم للدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. بيقول المسألة 17: السعي قبل الوعي. بس تسعى قبل ما تعي. داري أريد بالأشوائية بتاع العلم اللي بيدرسوا فيها 12 يوم ده، إن 12 يوم بس دائما تعمل لك فكي وتعمل لك كفار ومؤمنين وغير ذلك. وداري أوريك على عنه شنو الفتوى بقت في أيدي الوعاز والمرشدين. قال الدنيا أصلا ما هي حاجة اسمها واعظ ولا مرشد يبقى مفتي. المفتي عبارة عن حاجة كبيرة بقرونة وبكرعينة وبلفاتقة، مش أي زول بيعز أن يبقى مفتي. المفتي الفتوى شنو؟ مجال كبير. والخلط بين الوعظ والعلم، بس أي واعظ ما نجع له شنو يا أخوانا؟ عالم. ده شغل بتاع شنو على العامة. من أهم المشكلات المنهجية لهذا التيار المتشدد هي السعي قبل الوعي. يا أخي ها، أوعى وسعى. لا لا، أنا داير نسعى قبل ما نعي. هذا الخلط. والخلط بين الوعظ، شوف العلمي بين الوعظ والعلم، أنا أظنين في واو تكون سقطت، يكون بين الوعظ وشناخونا والعلم. ويستخدمون مجالس الوعظ والتذكير بالله للإفتاء بما ينشر الجهل ويفرغ المسلمين. محل الوعظ زي بيجالوه محل الفتوى. زي بتاع الوعظ زي أخونا يعمل وعظ بس يخوف الناس. أوي أوعاد ما تأكل حق الناس، القيامة بيحاسبوك، الملك قاعد بيخنقوك في القبر، تبقى واحد راسك يشقع يتكلم في الكلام ده، لكن ما تبقى مفتي. الفتوى دي شنو يا اخوانا؟ صناعة عويصة. ودائرة شنو يا اخوانا؟ زول يكون بيعرفها عشان ما تنتج ليك منتج غريب زي ما قال الشيخ. منتج غريب على وجهه، الشيء يستحب لكن وسيلته ما له ما يجوز، ممنوع. ده هو المنتج الغريب يا اخوانا. المنتج الغريب ده اللهم إلا أن يسمى فنكوش. المنتج الغريب ده هو أنه فنكوش، زي ما الناس بيجيبوا في بعض المسرحيات يجي يقول يا أخوانا نحن عايزين نقدم دعاية يعملوها في الإعلام، عندنا منتج جديد جاي غريب اسمه شنو؟ اسمه فنكوش. اتعمل لنا إعلان فنكوش فنكوش فنكوش. أي زول داير طلب، الناس قدموا طلب غريب كذا كمية من الفنكوش ولسه ما سووه، بيجي يفكر يا شيخ هذا طيب فنكوش تتذكر نسويش؟ انا عارف عملت دعايه في الشركات والناس مطالبين بيها ولسه انت ما صمموه، لكن انت هسه عارف يا شيخ عثمان ده عمل لنا حاجه كده يكون شوربه ياكل زي كيك نسويه فنكوش. يقول انا عارف انت ما ورطت، انا قلت عملت دعايه كده يا زي ده. المنتج الغريب ذاته اللي انه خايفين منه. أها، قال يقوموا من المجال بتاع الوعظ ويجعلوه شنو؟ يستخدموه مجالس الوعظ والتذكير بالله للإفتاء مما ينشر الجهل، لأن الجهل يبقى كثير ويفرغ المسلمين. قال فهل قل العلماء؟ بقوا ما في شيء فينتشر الجهل؟ استفهام وتعجب. وهل اغترب ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جحالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ده الحديث البخاري ده. قال وفيما يلي قال نبين مكانة العلم والعلماء والتفريق بينهم وبين الوعاظ. الوعاظ براهم والعلماء شنو يا أخوانا؟ براهم. الوعاظ يا أخوانا عندهم ميزتهم وعندهم مكانتهم، يعني بيفوا بيها الناس، لكن الفتوى ما حبتهم. وقديما وحديثا شغلانا زي دي بالصورة دي. ولو داير تعرف هذا الموضوع تتأكد أنه في فرق بين الوعاظ والعلماء، ممكن الواحد يكون واعظ بكلمات تلقاها، واعظ بكلمات حفظها، واعظ بكلمات رتبوها عليه وزي شريط حكتت زي تجيب النبي يقول لنا كذ كذ كذ كذ يجيب الحديث وغير ذلك زي الشريط وزي المشي بتاع القطر. لو نزل بجاي ما بيمشي، كان نزل بجاي ما بيمشي، طريق واحد بس فقط قدر الشيء الموجود هنا كالسمع. ها، ومن الميزة السمحة بتاعت الوعاظ شنو؟ أن الوعاظ يجي حتى الآن يقول لك أن الميت كم مات ده يكفنه كيف؟ لأننا بالذات الوعاظ والمرشدين يا أخوانا يتفننوا فوقها شديد، أن الميت يسوي لي الميت يسوي لي الكلام اللي بيذكره ذاته ابن عرفة ذاته اللي يراجع في تفاسره حتى يعرفه. في أشياء سمع لكن ما كان المفروض يفتي. الناس لما يشوفوه هو بيفصل تفاصيل زي دي، يا مولانا انا كان عندي بعدين مشكله في اولادي كده كده، مولانا كان في واحد استعمل بيو يسالوه في البيو غير ذلك، يوم واحد وما جلس في الحلقه عشان يصل لباب البيو عشان يعرف البيو ايش نسمه، يسالوه فيفتي، والشغلانه تبقى شنو يا اخوانا منتج غريب منكوش بس كده يا هدى زي ها المنتج الغريب ده يا اخوانا بيعمل مشكله خلاص. قال داير يورينا مكانتهم، قال فقد ميز الله تعالى أهل العلم وفضلهم في كتابه الكريم فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شايف شهادة الله ثم شهادة الملائكة ثم شهادة أولو العلم، آل عمران الآية 18 قائما بالقسط بمعناها شنو؟ قائم بالعدل. فانظر كيف بدا سبحانه وتعالى بنفسه وثنى الملائكه وثلث باهل العلم وناهيك بهذا شرفا وفضلا ها وجلاء ونبلا، نشي يعني جلي ودشش يا اخوانا جليل ودشش يا اخوانا نبيل، النبيل الصالح الحسن كون اهل العلم جابوكم بعد المرتبه الاولى بتاعه الملائكه هو اللي جابوا يا اخوانا اهل العلم، دي مكانه كبيره. وذكرنا قبل ذلك يا اخواننا اللطيفة والطريفة التي يذكرها الإمام الرازي في تفسيره عند هذه الآية، ويقولها الشيخ الصابوني في صفحة التفاسير عند الآية دي، قال حصلت مناظرة بين العلم وبين العقل. العلم قال يا عقل أنا أخير منك، العقل قال للعلم أنا أخير منك، كل واحد منهم قال أنا أخير من الثاني. فعداك أها العقل، العلم قال للعقل كده تفكر كويس، أنا وإنت ربنا موصوف بياتو، الله موصوف بالعلم ولا موصوف بالعقل؟ فلما فكر العقل لقى أنه الله موصوف بالعلم لكن ما موصوف بالعقل، قام العقل قبل وغبر رأس العلم قال أي والله سي يا أخوي إنت أحسن مني، مش وخلاه يسلم بفضله. علم العليم وأقل الآقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والأقل قال أنا الرحمن بي عرفا، فأفسح العلم إفساحا وقال له بأين الله بفرقانه اتصفا، فبان للأقل أن العلم سيده، فقبل الأقل رأس العلم وانصرفا. تعرف بع الله وده كمان شنو؟ اتصف بع الله، الاتصف بع الله فاق اللي عرف بع الله، العقل شنو به يعرف الله لكن الله سبحانه وتعالى شنو ما موصول بصفه بتاع شنو العقل، لكن موصول بصفه شنو يا اخوانا بتاع العلم. الناس اللي بيقولوا ان الصفات يجعلوها ممكن تثبت يا اخوانا شنو بالقياس، ولا من يسمي رب جسما ويقول لك الاجسام، طيب كان من لوازم العقل العلم، لكن لا من بقة الاسماء والصفات شنو يا اخوانا توقيفيه ما ممكن تطلق على الله سبحانه وتعالى كلمه العقل، وكان قلت يكون شنو انت من الملحدين. ها والملحدين شنو يا اخوانا؟ ذاك الحكم وذروا الذين يجدون في أسمائه، وذاك الحكم من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. يلا دي الآية، وقال عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ها الزمر آية 9 والاستفهام للتنبيه على أن كون الأولين العلماء في أعلى معارج الخير، الذين يعلمون يقول ربنا جعلهم في مساعد، المعارج هي السلالم سلم المصعد فوق، وكون الآخرين في أقصى مدارج الشر تحت من الظهور بحيث لا يكاد يخفى على أحد من منصف ومكابر، زول اللي عنده إنصاف وزول اللي بيعمل مكابر على هو المناقضة، الزول المكابر معناه الزول اللي بيجحد الحق يحاول يبقى أكبر من الحد بها المكابرة، قال ده كله بيفهم على أنه شنو يقول صاحب العلم مقدم على غير صاحب العلم، قال كيف تتفاوض العامة مع العلماء، فالعلماء رفعهم الله على من سواهم من المؤمنين، والمؤمنون رفعهم الله ها على من سواهم، فقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم ها من المؤمنين والذين أوتوا العلم درجات. شوف الله قال درجات، ربنا في القرآن يقول الفرق بين ليل وبين ليل شنو درجات، هذه الدرجات دي تقدر تعرفها كم؟ يقول عرفتها، ها ما هي فاتت درجة واحدة، الشغل ده ما كبير، وربنا سبحانه وتعالى ذاكر الدرجات دي في معرض الامتنان والمدح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة، ما بين الدرجتين مسيرة سبعمائة عام. الغزالي يذكر هنا قلنا سبعين ولا كم؟ أيوة مسيرة 500 عام. يبقى الشيء البين شنو يا اخواننا بين الدرجتين، يبقى هكذا الامام الغزالي يذكر هذا الكلام في كتابه احياء علوم الدين الجزء الاول صفحه 8. وقال تعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء. كلما كان العلم كلما كانت الخشيه. قال كان جد بتقرا العلم الشرعي كان نفسك قالت لي والله انا ذول كعب وذول نيتي كعب وغير ذلك، نخلي لا من نيتي تبقى سمعه حتى ما نقرا العلم. قالوا ولو نية الكعبة عذراء، لا من تقرا والعلم هو براه تشيلك بلوشك وما تجيبك الا في شنو؟ الا في السنة. السيوطي قال في الالفيه: وقد روينا عن كبار جل ابى علينا العلم الا لله. جماعه من السلف قالوا تعلمنا العلم قالوا للدنيا، بعد ما تعلمناه للدنيا بعد ما شنو؟ تعلمناه فعبى العلم الا ان يكون للاخره. براه يغلب يبقى يا زول يبقى للاخره بس. يا اخي احنا ما عملناك للدنيا دارين ناكلها، يقول بس ناكل الاخره بس، فالعلم يغلب يوديك للمعتدل. انما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما كان الانسان يقولنا خاف يعني عرف الله كل ما خاف منه. وقد ذكرنا اكثر من مره ان النبي عليه الصلاه والسلام لو شاف صحابه عامره في السماء يقولنا يظن ان الصحابه الاثنين يقولنا وهو جاي من السماء، النبي يدخل ويمرك، أصير عائشة تقول يدخل ويمرك، لا من تنزل مطرة حتى من ننزل شنو يقول يرتاح. يقول لي مالو؟ يقول جبال الناس يبغون لما رأوا جنوب لما رأوا قالوا هذا عارض ممطرنا. الله قال بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. وسيدنا عبد الله بن عباس قال ما حبت الريح إلا جس رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو على ركبتيه. يظن أن الحوادث جات دي مقدمة بتاعت أنه شنو خلاص الدنيا قيامة لا تقوم. هاي تاسة كان حبت الريح مالك ومالك؟ ليش نمو ما تعرف الله؟ كل ما تعرف الله كل ما تخاف من شنو؟ من الله. عشان كده الصحابه قاعدين ويتونسوا كيف وعدت في الدار وفي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متواصل الاعذار. لما تشوفوا كده احيانا تقول انه مشكله. يقول هوي ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. تسمعون ويقول لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما الى اخر الحديث. ها الشغلانه اذا كبيره يا شيخ. وقد أمر نعم شايف. قال الطاهر بن عاشور ده صاحب التفسير يا أخوانا بتاع شنو التحرير والتنوير. قال شنو ابن عاشور؟ وإذا علم ذلك دل بالالتزام، دي اسمها دلالة تحت اللزوم، على أن غير العلماء لا تتعلى منهم خشية الله، فدل على أن البشر في أحواله قلوبهم ومداركهم مختلفون. مختلفون في شنو يا أخوانا؟ قلبهم وعقول مختلفة. ده بيدرك ها وداك ما بيدرك، ده بيخشى والتاني ما بيخشى، ده بيعلم والتاني ما بيعلم. وقد أمر الله عز وجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من العلم فقال لسبحانه وقل رب زدني علما. شوف الشغلانة يا أخوانا، العلم بتاع النبي عليه الصلاة والسلام شنو يا أخوانا؟ ربنا جمع عليه شنو؟ العلم كله أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون كده زينا. ويجيكم شنو بقدر فهمكم بس لو تعلمون. قال ما أعلم ولا ضحكتم قليلا، ما بتعرفوا هو بيعرفوا بس وراء. بعد الله قال له قول الله يزيدك العلم وقول ربي زدني علما. أها أي قل يا محمد ربي زدني علما إذا ما علمتني. إضافة للأول أمره بمسألته من فوائد العلم ما لا يعلم ما لا يعلم. نعم. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. المسألة بتاعت يفقهه في الدين الدين. الناس عندنا الآن عندنا استعمالات لكلمة العلم. لما نقول العلم ما العلم عندنا اصطلاح حتى موجود. يقول المنطقة اللي فيها تعليم كان فيها ألف حافظ قرآن، كان فيها ألف مفسر، كان فيها ألف فقيه. ما في ناس اكاديميين يقولوا ما فيها تعليم، مش الاصطلاح الموجود هسه الان عندنا في البلد، تعليم معناه شنو اكاديمي بس فقط، مشكله كبيره خلاص. هذا من هذه الناحيه، اما الشريعه هي كمان شنو لما تقول العلم ما عندها شغله باي حرفه من الحرف، قاصده الدين بس. كده بس. هي قاصده الدين، الباقي مش صناعات حرف، ابدا صناعيه هي اصنع لها ابن لنا وعمل لنا عامل ما ممنوع هنا من يطلق القرآن العلم علم علم علم يقصد هنا قلنا العلم الشرعي بس فقط علم الدين عشان كده شنو كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين ده هو العلم الباقي كله شنو يا اخوانا اسمه حرف حرف صناعة انا ميكانيكي وانا سكري وهناي ما ممنوع اشتغلت مكلتك وسمكرتك لكن العلم بس مما يخلق القران قصد هذا العلم بس كده انه لا بد الناس يعرفه هذا من هذه الناحيه الناحيه الثانيه العلم بتاع الشريعه في هذه اسمها المفسر في هذه اسمها الفقيه في هذه اسمها الاصولي في هذه اسمها اللغوي في هذه اسمها الاخباري كلهم اجمعهم انهم ابوهم واحد اسمه الفقيه هو الموفق رب العالمين كان راوي 100,000 حديث أكثر من 100,000 حديث تروي شنيه وانا تروي 300,000 حديث كل الفتوى ما بتكون عند المحدث جبير ما قال لك شنيه وانا المحدث ما الفتوى ما حدث الفقيه الأصولي قالوا اللي بيعرف المعايير بتاعت شنيه وانا معرفة الأحكام الشرعية التي تتبعها الاجتهاد لو فعل الأصول وتطبق عمليا بمعنى بقى يعرف الفقه والأصول يصلح للفتوى لو بيعرف الأصول بس دون الفقه لا يصلح للفتوى والمفسر اللي بيحل الألفاظ قالوا لا قالت كذا معنا كذا قالت كذا ما يعوزنا أخونا إلا إذا كان تفسيره يتناول الأبعاد بالتفاصيل إذا يكون مفسر في آن واحد ويكون فقه في آن واحد وإلا فلا إذن ما في زول يقول هذا حلال وهذا حرام ويرجع إليه إلا الفقيه الواحد بس كل الدنيا ترجع لكلامنا ما عدين الكلام يكون عندك وهم في ذهنك لأنه في واحد شخصية بغادي عالم علم ما في حاجة اسمها علم هناك ثاني غادي العلم يهوي من الشريعة واحدة بس يقرأ العلوم بتاعت الدنيا دي كلها كان عملت دكتورة في الحنفة دكتورة في الطب دكتورة في الجيولوجيا دكتورة في كذا دكتورة في كذا ها الدين يقول لك قريت مني كم تقول ما قريت اسمك يقول لك عامي قال عوام الناس يقصد ده علمه اسمه عامي وفي الشرع يجب عليه الأحكام بتاع العوام عمي اسمك ما في فيه لكن في دراستك شنو بسم الله ولا الحمد لله ولا لا حول ولا قوة إلا بالله معناه شنو مدلوله شنو ما في اسمك عامي يعني عامي كيف الشريعة خطتك كتا وبقية العوام بتاع المسلمين زي زول واحد مسلم لكن ما يفرز الفرق بين شنو يا أخوانا بين الآلف الذكر والإنسان ما يعرفه كله كله اسمه عامي فكذلك المادرة الدين شنو كده يا أخوانا بس العلم الزول الغراب وأكبر علم وصاحب العلم اللي بين الشريعة في دين الله سبحانه وتعالى يهود النبي عليه السلام حدده من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ده لو كتبه في دين الله تبارك وتعالى نسأل الله أن يفقهنا في الدين آمين يا رب العالمين آمين قال الإمام الآجري فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في الدين وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سراجا للعباد ومنارا للبلاد دل العلماء يا شيخ الله فقهم في الدين وعلمهم الكتاب وعلمهم الحكمة إذا الكتاب ممكن تعرف الكتاب وتكون الحكمة ما عندك أو تعرف الحكمة وتكون الكتاب ما عندك شوفوا الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يعلموا الكتاب والحكمة هتعرف أن شنو يا أخوانا جوانب براحة بعد ما تقرأ شنو علم براه وآخر تمشي براه الناس شنو يا أخوانا بعد ما الواحد يمشي يقرأ الفنون بعد الواحد يمشي يسلمه لزول اخر يقول له شنو امش حجب لنا الولد ده كده او غيره مولانا الشريف احمد عبد القادر رحمه الله بتاع مبروك ده في مولانا شيخ عبد الكريم بتاع الدنجل شغل لمولانا شيخ ابو بكر مولانا الشيخ كان واعظ داعيه مرشد وهو له كتاب مولانا ذاته شاب ومولانا شيخ عبد الكريم شاب اصغر منه لكن والد مولانا شيخ عبد الكريم اكبر من مولانا شيخ احمد عبد القادر مولانا شيخ عبد الكريم رجل من جمله الناس اللي مشى في الازهر عشان يقرأ كان آية من آيات الله عز وجل في معرفة العلوم الشرعية لا من جم ولانا أحمد عبد القادر في مبروكة في جندر واعز مولانا شيخ أبو بكر يخبرنا كان قال له أنه ولدي ده عبد الكريم يمشي يتعلم معك يا أحمد عبد القادر قال له كويس لما مولانا أحمد عبد القادر قعد مع مولانا عبد الكريم قال له يا شيخ صالح ولدك أعلم مني قال له مولانا أنا ما داري زي ده ها يتعلم منك يتعلم العلم والعدم يلا صاحب المولانا الشيء يتعلم منه العلم علم كان ما بيعرفه يتعلم العدم كده او زي ده اتمكنت في جانب في جوانب اخر ما بتعرفه الا تيجي تقراه زي ما حصلت القصه بتاعت شنو يا اخوانا اللي هو يعني عز بن عبد السلام معه ابن يا اخوانا ده ابنه تقريبا العيد ولا ابنه في شيء وتعد كما شنو في فن آخر. بعد ما تتمكن بالعلوم في أشياء تانية أخرى تجد تدرسها وتقراها شنو أخونا أنها فائدة عليك. مولانا البروف حسن الفاتح غريب الله هو مدير جامعة أم درمان الإسلامية. البروف حسن الفاتح غريب الله رحمه الله بعد ما أخذ بشنو أخونا أخذ بروف في العلوم العصرية ومصر اختارت واحد عضو لمجمع اللغة العربية في السودان. أي كلمة في اللغة العربية دارين أي مؤتمر دارين غيره يبقى هو يوفر له طيارة يمشي هناك يحضره. قال العلوم الأكاديمية دي الحمد لله وصلنا فوق بروف، وأما العلوم بتاعت الغوم والسجادة يا دوب جينا فرشنا في الوضع من ألف دارين نبدأ. قال كده هاي كده يا هزي ده تقرأ ده أكثر أنت يسترجع تقرأ حاجة ثانية أو الشيطان يغرق يقول أنا وصلت كذا ما كذا. الجانب المتعارف ده أصلا ما بتعرف أصلا بتعرف تعمل شرقانية تعرف تعمل شرقانية ما يعرف يعمل شرقانية. حافظ كتاب الله عز وجل لكن ما بيعرف شرقانية. ليش ما يعرفه؟ ما شغله بس هو واحد شنو يسوق عربية سوق طيارة ما بيعرف يجلد شنو يظن أنقل سرير الصحة وكذا زي ده. أي حاجة إلا تقرأني كل ما قريته ده ما بتعرف. يلا زي ده يا شيخ. أيوة قال وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد منقرب للعبادة والآخر عالم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. زي فضل النبي على أدنى واحد في الأمة ذول ما عنده مكان عالي رفيع. طيب النبي هو فايتنا بكبورة يا أخوانا. لا يعني في واحد يقدر يقدر الطبابين. قال طيب يا هودا قال فرقي هذا وذاك كفضلي على أدناكم. إذا كان الله خلق الخلق استفى منهم الأنبياء، من الأنبياء ربنا اختار شنو الرسل، من الرسل اختار أولي الأزم من الرسل، من أولي الأزم من الرسل الله عدى بعد ما عدى فضلوا عليهم قالوا شنو وإن لك لأجرا غيره. مدى جاي الله قال ما منقطع كم بيخش عليه وكم ما في الزول يعرف. إذا فايتنا بكم درجة ما في زول في الوجود لا ابن عرف ولا ابن رشد ما في زول يعرف هذا الكلام. قال ده الفرق بين شنو بين هذا وذاك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل سماواته والأرض حتى النملة في جهرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. الدين كله باعتبار اسمه الخير. والحديث وارد في سنن الترمذي كتاب العلم باب فضل الفقه على العبادة. شوف الكلام ده جاب الحديث رقم 2685. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. هذا اسمع التحليل العلمي الداري يقول مولانا شيخ العلماء ورثة الأنبياء. قال ومعلوم أنه لا رتبة فوق النبوة. رتبة فوق النبوة عندنا ما في قلنا آخر ما حتى النبوة دي نقصد النبوة بالرسالة يعني. قال ما في رتبة فوق النبوة. إذا قال ولا شرف فوق شنو الوراثة لتلك الرتبة. الزول اللي يرث الرتبة دي تيب يا تو رتبة تكون أعلى من الرتبة دي بتاعته. ما في لأنه النبوة هي آخر حاجة وهو وارث النبوة. وارث النبوة يا تو مقام فوق للمقام بتاع العلم. قال ما في على الإطلاق لأنه شنو وارث النبوة. وقال صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن السمت وفقه في الدين. قال كده يا هزيدة المنافق ما بيجمعنا الاثنين. الصمت بمعنى الأخلاق، الصمت بالسين السيرة بتاعتك والخلق بتاعك يبقى سمع ودينك يبقى سمع. وإنت منافق قال لا كان اللي جات ديت تتفكى وكان اللي جات ديت تتواضع واحدة تتخلق لكن الاثنين ما بيجان. وقال ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعلمائنا حقا. أنا عندي شغلة بعالم ولا بهناي كلمة ما رجالة يا شيخ. أنت ما عندك الدين تتغير به ما رجالة. وأنت بتقول كلمة إن الرجل اللي يتكلم بالكلمة من فخذ الله ما يلقي لها بالا يحوي بها في نار جهنم 70 خريفا. ها الفائدة شنو؟ لا بد قال ارحم الصغير تنشفته وقع ترفعه شايل قفش ما قادر يرفعه تصلح له وكذا يجي تصلح له العقاية بتاعته كده يا وزيلة. ارحم الصغير يرحم كبيرنا. شفت دور الكبير شايل يا أبا تشيل له الصغير تشيل له ويعرف لعالمنا حقه قال يبقى شنو منا كان خارج ذلك النبي يقول ليس منا ليس منا ليس على سنتنا دوعي النبي عليه الصلاة والسلام يتوعد ويحدد به شنو من لم يلتزم بتعزين أهل الفضل. يقول الإمام أحمد الناس أهوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة والعلم يحتاج إليه في كل وقت وقت ما يحتاج فوق للعلم أي خطوة لا تخطوها شنو يا أخوانا ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ما ناس يبقى العلم في أي وقت لا بد أن يفوق ذلك. وفيما روي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال له أي رجل كان الشافعي فإني سمعتك تكسر من الدعاء له. الإمام أحمد بن حنبل تلميذا للإمام الشافعي والشافعي تلميذا لمالك أها بيقول شنو عبد الله سمع أحمد بن حنبل يثني على الشافعي كثير يدعو له الله سبحانه وتعالى كثير قال الشافعي لمنه يتصل له الله سبحانه وتعالى كثير قال يا بني كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس ده الشافعي الدنيا لشنو أنارة بشنو بعلمه ومعرفته وكالعافية للناس فهل لهذين من خلف الشمس تنشل الشمس بحاجة كده تعود الناس تضيء الدنيا زي ما الشمس تضيء والعافية من البدن لو شلناها في حاجة تبقى عوض عنها ما في قال فهل لهذين من خلف أو منهما من عوض. الشافعي هو شاب بعد ما تحقق العلم هنا من الإمام مالك في المدينة ومرض ومشى شنو أخوانا مشى شمال كده بدأش مشى العراق من العراق وفي طريقه ماشي لمصر لما مشى هناك للعراق الإمام أحمد بن حنبل قاعد الشافعي أكبر منه أخوانا الشافعي مولود سنة 150 وأبو حنيفة متوفى سنة 150 قال له شال علم وجاب علم بدل يلا ها الإمام الإمام أحمد بن حنبل يا أخوانا شنو في 179 ولد يعني بين الإمام هنا أكثر من 50 سنة في الكفر يعني الشافعي معناه في أواخر عمره وذات ما معمر وأحمد بن حنبل شنو في أوائل عمره ها لقى شاب يعني لقاه مشى أرض العراق الإمام أحمد بن حنبل قال ما كنا نعلم ناسخ الحديث ومنسوخه حتى جاءنا هذا الفتى كله كله أول ذول يا أخوانا فتح علم الأصول الشافعي بعلمه وأبصريته وفهمه أدرك لأنه في أحاديث تعارضت مع حديث وأن هذه الأحاديث بالضرورة أن تكون منسوخة أما الكتاب كبير وسماه الرسالة الإمام المطلقين وتكلم في مباحث العام والخاص والمطلق والمقيد كله عشان كده حتى قيل أول مؤلف في الأصول هو الشافعي بمعنى أول من قعد القواعد بتاعته وسواها. الجماعة قالوا لأحمد بن حنبل وين اللي تتخلصها داك إمام أهل الحديث يتحدث ده في أرض العراق منه سفيان الثوري سفيان الثوري واحد من شيوخ الإمام أحمد بن حنبل جمع الحاجتين جمع الفقه وجمع الإمامة في الحديث وأحمد بن حنبل من جملة تلاميذته يوم مشى حضر لا من بقى ما مشى حجر الدري الجماعة زملانه قال له إنت وين الليلة يا الشافعي يا أحمد أها الحديث فاتك قال أيوة هو هجر الدري بتاع الإمام الشافعي قال كان فاتني حديث بإسناد عالي بلقاه بإسناد ناهي ولكن لو فاتني بخاز الفتح قال ما بلقاه كيف يعني كان حديث ما لقيت في ناس سفيان الثوري انت ما رويت عن الثوري انا ما بروي منك يكون شنو يا اخوانا ما بقت روايتي نازله لانه دخلت نفر بيني وبينه لكن قال المخ بتاع الامام ده الشافعي لو فاتني ما بلقاه عشان كده قال ما كنا نعلم ناسخ الحديث ومنسوخه حتى جاءنا هذا الفتح